لازم هيكون ايه اللي دون حاجة لحكم او يعني هي دي نتيجتها ايه ان دون حاجة حكم يعني القاضي ملوش دعوة ما يقدرش ملوش سلطة تقديرية الا في حتة جزئية عملتها محكمة النقض قالت ايوه القاضي مقيد لو في شرط صريح بفشخ العقد بقوة القانون دون حاجة الى حكم لازم يحكم اذا توافر السبب. من حق القاضي بقى هنا يشوف السبب الظروف توافره ايه. ايوه لان ممكن يكون المؤجر استدرج المستاجر راح يداله الاجره قال له انا مسافر يعني هو اللي تسبب بعدين يا سيدي تعالى الشهر الجاي يعني اوقعه في الغلط. لو المحكمه تاكدت من كده مش هتحكم لانك انت استخدم بعض الوسائل الاحتياليه لابعاده او لمنعه عن السداد مثلا عن السداد انما اذا ما كانش كده القاضي ملزم بان يحكم بانفساخ العقد عملا بالشرط اللي بنسميه في القانون الشرط الفاسخ الصريح. نعم وصيغته كده دون حاجه الى حكم. ولو ما كتبتش دون انذار يبقى لازم تديله انذار الاول. إنما لو كتبت دون إنذار أو دون حكم يبقى الاثنين مش ملزم يدي لك إنذار ويطلب انفساخ العقد بقى مش فسخه. انفساخ العقد. تمام. وفي فسخ بالتراضي يعني الرجل شايف إن المشتري متعسر ومش نافع والمشتري نفسه شايف إنه مش قادر يكمل يقول يا عم طب ما تيجي يعني نتقايل اسمها في القانون كده التقايل يعني إيه؟ قيلني وأقيلك يعني اعفني من العقد واعفيك من العقد فيكتبوا تقايل الطرفان على إنهاء العقد وكل واحد ياخد حكته مع السلام. دلوقتي واحد عاوز يروح يشتري شقة سكنية أيا كانت في أي منطقة لو بيشتريها من الحكومة أو من أجهزة المدن أو من وزارة الإسكان دي ما فيش مشكلة لأنها العقود معروفة. أما لو إن هو راح يشتريها من شخص طبيعي اهم البنود اللي ركز عليها في العقد ايه؟ انا بس عاوز اقول حاجه بالنسبه للجزئيه اللي فاتت دي. في قانون التجاره في القانون المدني حط نص كويس قوي حمايه للمشترين الشقق من المقاولين. يعني مش هطال اساسا يبقى قدام مقاول بيبني عشان يبيع عشان يبقى العقد يخش في قانون التجاره. اذا كان بيبني عشان يبيع يبقى عقد تجاري يدخل في قانون التجاره. حط نص قال ايه في حاله عدم سداد جزء من الثمن بالنسبه للمشتري لا يجوز المحكمه ان تحكم بالفسخ حتى مع وجود شرط فاسخ اذا كان قد سدد 75% من الثمن. تمام مش يتلكك له فاضل ربع فتعمل له فسخ. تمام. البند الثاني في قانون التجاره برضه مهم قوي قال اذا كان العقد بيقول يفسخ العقد في حاله عدم سداد قسط من اقساط الثمن لا يجوز الحكم بالفسخ إلا إذا تقاعس المشتري عن سداد قسطين متتاليين. برضو حماية للمشتري. ده حماية للمشتري. ده جميلة. نرجع بقى لسؤال حضرتك اللي هو ده كويس قوي دي بس إمتى ينطبق قانون التجارة؟ إمتى أنا دلوقتي أيها إذا كان مقاول بنى وبيبيع يعني أنا دلوقتي لو مشتري لشقة سكنية رحت لقيت مقاول بيبني عشان هيبيع في عمارة ده عقد لو أنا تعاقدت معاه هيحميني قانون التجارة في الحتة الجزئيتين اللي أنا أما لو هو خلص خالص وأنا هروح أتعاقد معاه يبقى أنا هينطبق عليه القانون المدني. لا مش مدني تجارة لأنه هو بنى بقصد البيع. فده عمل تجاري. طب ما انا ما طب ازاي طب انا اصلا كان مضى جاني يعني ست غلبانه كبيره في السن خريجه حقوق وصدر ضحى حكم بالفسخ لانها ما دفعتش قسط من اقساط الثمن حسب العقد. فانا يعني تطوعت اروح معاها كانت بتبكي في الكليه يعني والمحكمه كانت محكمه مدني فيبدو كان غاب عنها حكايه قانون التجاره دي فقدمت لهم قانون التجاره والنص اللي بيقول الست طبيعي انها دافعه 75% واكثر من 75% بس خلاص انتهت القضيه والغي الحكم والست خدت الشقه بتاعتها. طب متى ينطبق القانون المدني اللي هو العقد بشريعه المتعاقدين؟ لما اشتري منك شقه بتاعتك مش من مقاول لو من مقاول يبقى قانون التجاره مقاول بيبني بقصد البيع يبقى قانون. اما لو من مواطن عادي يبقى القانون المدني. يعني القواعد بتاعت الفسخ ده اهم البنود من وجهه نظر حضرتك اللي يركز عليها المشتري وهو بيشتري شقه سكنيه. واحد يتحقق من الملكيه ان تكون البائع مالك وطبعا ان يكون مالكا بعقد مسجل.